ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ولا وربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى أم يقولون افتراه أراه قل إن افتريته فعلي إجرامي أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي

ربي جبل يا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ علم وإلا تغفر لي حملي أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام، قيل يا نوح اهبط بسلام منا عليك وعلى أمم ممن معك. قيل يا بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، تلك من Yeah. صدق الله العظيم.